سورة الأسراء أو سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. اوه الله پاک آهي جنهن پنهنجي پياري باني محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کي هڪڙي رات جي ٿورڙي حصي ۾ تعظيم واري مسجد مان انهي مسجد اقصى تائين جنهن جي چوڌاري برڪت رکي سون هن لاءِ سير ڪرايو ته کيس پنهنجون نشانيون ڏيکاريون، بي شڪ اهو ئي ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ऐं मूसा खे किताब तौरेत ॾिनोसूं ऐं उन खे बनी इसराइलनि लाइ हिदायत करण वारो कयोसूं ऐं चयोसूं त मूंखां सवाइ ॿियो को भरझलो न वठो. ऐं उन क़ौम जो औलाद जिन खे नूह सां गॾु ॿेड़ीअ में चाढ़ियोसूं बेशक उहो शाकिर बानू हो. ऐं बनी इसराइलनि ॾांहुं किताब में ही हुकुम मोकिलियोसूं त अवीं मुल्क में ॿ भेरा ज़रूर फसाद कंदो ऐं अवीं वॾी वॾाई सां ज़रूर हठी लाई कंदो. पोइ जॾहिं ॿिन्ही मां पहिरियों अंजाम फसाद जो ईंदो तॾहिं अव्हां ते पंहिंजा ॾाढा सुरह बाना खड़ा कंदासूं جے شہرن جے وچ میں کاہے پوندا ائی اوہو انجام پورو تھینو آہے وری اواں کے ہک بھیرو متھن غلبو دینداسوں ائی مال ائی اولاد سان اواں کے لگو لگ ودھائنداسوں ائی اواں کے لشکر کرے گھنا کنداسوں جے کدیں امیں چنگائی کندو تو وا چنگائی پان لائے کندو ائی جے کدیں امیں بچھڑائی کندو ت پان لائے پوئے جنہیں بیو انجام فساد جو پہنچندو تا بیا اوہاں جا منہ ارہا کندا ائی اہڑی طرح مسجد میں گھڑندا جہڑی طرح ان میں پہریوں بھیرو گھڑیا ہوا ائی جہ تے غالب تھیندا تیں کھے چنگی طرح اجاڑیندا چیو ویو تاوہاں جو پالنہار ویجھو ہی اوہاں تے باجھ کندو ائی جے کدے اوہیں وری پھرندو تا اسیں بھی سزا دین داں پھرنداسوں ائی کافرن لائے دوزخ کے بندی خانو مقرر کیوسوں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ہی قرآن انہی واٹ ڈاں رستو ڈیکھاریندو آہے جیکا ڈاڈھی سدھی آہے ائی انہن مومنن کے خوشخبری ڈیندو آہے جیکی چنگا کم کندا ہن انہن لائے بالکل وڈو اجر آہے ائی جیکی آخرت کے نہ منیندا ہن تن لائے ڈکھو ایندڑ عذاب تیار کیو اتھوں وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا أي مانو مدائي کے اهڑو گھرن دو آهي جهڑو چنگائي کے سنت گھرن ہون دو آهي أي مانو اُبھرو آهي ऐं रात ऐं ॾींहं खे ॿ निशानियूं कयूंसूं पोइ राति जी निशानीअ खे मेटायोसूं ऐं ॾींहं जी निशानीअ खे हिन लाइ रोशन कयोसूं त पंहिंजे पालणहार जो फज़ुल ॻोल्हियो ऐं पण हिन लाइ तव्हीं वरहन जो ॻाणेटो ऐं हिसाब ॼाणो ऐं सभु कंहिं शइ जो खोले बयान कयोसूं وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليوم عليك حسيبا اي سب کے مانو جي گچي ۾ سندس عمل نامو بدھوسوں اي قيامت جي ڏينه كتاب انهي لاءِ ڪڍنداسوں جو ان کي کُلل ڏسندو چيو ويندو ته پنهنجو كتاب پڙه اڄ تنهنجو جيوتو تي حساب وٺندڙ بس آهي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جے ہدایت لدھی تے پان لائے ای ہدایت لدھی ایں جے کو بھلو سرگو پان لائے بھلندو ایں کو بار کھندڑ بیے کہیں جو بار نہ کھندو ایں اسی ایس تائیں عذاب کندڑ نہ ہوں جیس تائیں کہیں پیغمبر کے موکلوں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اي اسين جڏهن ڪنهن ڳوٺ جو ناس ڪرڻ گھرندا آهيون تڏهن انهن مان آسودن کي پیغمبر جی معرفت پنہنجی عبادت جو حکم کندا آہیوں پوئے منجس نافرمانی کندا آہن تہن کرے متس عذاب لازم تھیندو آہے پوئے پاڑ پٹن طرح ان جی پاڑ پٹیندا آہیوں ایں کیترائی جگ نوح کھاں پوئے ناس کیاسوں ایں تہنجو پالنہار پنہنجن بانن جے گناہن جی خبر رکھندڑ ڈسندڑ کافی آہے من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا جے کو دنیا جی آسودگی گھرندو آہے تے کہ ان ہند ایہائی جلد دیندا آہوں جے کی گھرندا آہوں سو جہ لائے گھرندا آہوں تہیں کھے ڈیندا آہوں وری ان لائے دوزخ مقرر کیو سوں جہ میں ہو خوار ایں تڑل تھی گھڑندو ایں جے آخرت گھری ایں ان لائے چنگی کوشش کئی ایں وہ مومن بھی ہوجے سے اوہے آہن جن جی کوشش قبول تھیل آہے ہن ٹولیے جے ایں ہن ٹولیے جے ہر ہک کے تہنجے پالنہار جی بخشش ماں مدد کریوں تھا ऐं तुंहिंजे पालणहार जी लात का अटकियल नाहे ॾिस त उन्हनि मां हिकड़नि खे ॿियनि खां दुनिया में रिज़्क ऐं मर्तबे में कीअं भलो कयो अथऊं آخرت تا درجن کرے بالکل وڈی مان دین کرے بالکل ودیک آہے. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اے مانو تو اللہ سان بیو کو معبود مقرر نہ کر نہ تا گلارو خوار تھی بہندیں تجھے پالن ہار حکم کیو آہے تو ان کھاں سوائے بیے کہیں جی عبادت نہ کرو ماؤ پیو سان نیکی کرو جے کدے بنی ماں کو ہکڑو تجھے آڈو بڈھائے کے پہنچے یا بئی تکھین توں اف بھی نہ چج نکی کھین جھنکج سانن چنگی گال ادب واری گالائج انہن لائے آج جی جوں باہوں باج ماں ہیٹھاں ہوں کج چج تے مہجا پالنہار انہن تے اہڑی طرح باج کر جہڑی طرح موکھے ننڈپن میں پالیاؤں تھی. جے کی اوہاں جی دلن میں آہے سو اوہاں جو پالنہار چنگی طرح جان دو آہے جے کدے اویں سدرل ہوں دو تب بخشیں دو سو تا اللہ توبہ کندڑن کے بخشنہار آہے. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. مائٹی وارا مسکینن کے مسافرن کے سندن حق دے ادھنگائی سان اجایو نہ ونجائے چھو تا اجایو ونجائندڑ شیطانن جا بھائر آہن شیطان پہنجے پالنہار جی نافرمانی کندڑ آہے. جے کدیں توں رزق جے انہوند کرے انن کھاں منہ موڑی جے رزق جے ملن جی پہنجے پالنہار کھاں امید رکھیں تھو تکھین جھنکے نہ موٹائے این سانن مٹھی گال گال ہائے این نکی پینجے ہتھ کے پینجے گچی میں بند کر این نکی اوہو سارو کھولے چھڑ نہ تا ملامتی این آجز تھی وے ہی رہندیں تنجو پالنہار جہن لائے گھرندو آہے تنجی روزی کشادی کندو آہے این گھٹب کندو آہے تحقیق وہ پہنجن بانن جی خبر رکھندر دسندر آہے ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أي پہنجن بارن کے سنائے جے ڈپکان نکو اسیں کھین أي خود اواں کے روزی دیندا ہوں بے شک انن کے کوہن وڈو ڈوہ آہے ऐं ज़िना खे वेझा न वञो छो तव्हां बेहयाई आहे ऐं इहा वाट बुछड़ी आहे ऐं अहिड़े जीअ खे न कुहो जंहिंजो शरई हक़ खां सवाइ कुहण अल्लाह हराम कयो आहे ऐं जेको नाहक मारियो वञे उन जे वारस खे किसास जो अख़्तियार ॾिनोसूं पोइ जुगाए त मारण में ज़्यादती न करे छो त उहो मदद ॾिनल थियो आहे ऐं नकी कंहिं छोरे ॿार जे माल खे चङी नियत खां सवाइ वेझा वञो जेसि ताईं हू बुलोगत खे पहुचे ऐं पंहिंजो अंजाम पाड़ियो तहक़ीक अंजाम बाबति बिल्कुलु पुछा थींदी وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ऐं जॾहिं माण भरियो तॾहिं पूरो भरियो ऐं सही तराज़ीअ सां तोरियो इहा पूरी माप ऐं तोर भली ऐं आकबत जे करे बिल्कुलु चङी आहे ऐं ऐ बाना जंहिं शइ जे तोखे का सुध नाहे उन जे पोयां न लॻ छो त कन ऐं अख ऐं दिल उन्हनि सभिनी उज़वनि खां उन बाबति बिल्कुलु पुछा थींदी ऐं ज़मीन में तूं आकड़ करे न घुम छो त तूं नकी ज़मीन खे चीरे सघंदे ऐं नकी डेघ में जबल जी चोटीअ खे पहुची सघंदे كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما انن سبني عادتن جي بچرائي تنجي پالن هار وٹ نا پسند آئي یہ حکم انہن ماں آہن جے کی تنجے پالنہار تو داں حکمت ماں وہی کیا آہن این اللہ ساں بیو کو معبود مقرر نہ کر نہ تا توں ملامتی این ترل تھی دوزخ میں ودھو بیندے اے مشرکو اوہاں جے پالنہار اوہاں کے پٹن جے لائے چونڈیو این پان ملائکن کے پہنجوں دھیر کرے ورتائیں چھا بے شک امی ہی ودی گال کندائیو ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أي بے شک ان قرآن میں ہن لائے وری وری سمجھایو سوں تا نصیحت وٹھن ऐं इहो इन्हनि बाबति नफ़रत खां सवाइ ॿियो की नथो वधाए ऐं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चओ त जेकॾहिं साणस ॿिया माबूद जहिड़ी तरह हूंदा आहिनि तहिड़ी तरह हुजनि हा त उहे उन दम अर्श जे मालिक ॾांहुं जंग जी वाट तलबीन हा उहो पाक आहे ऐं जेकी चवंदा आहिनि तंहिंखां वॾो ऐं मथां आहे सत आसमान ऐं ज़मीन ऐं जेकी मंझंदि आहे से उन जी पाकाई बयान कंदा आहिनि ऐं का बि शइ संदसि साराह सां गॾु पाकाई बयान करण खां सवाइ न आहे पर अवीं संदसि तस्बीह न समझंदा आहियो बेशक उहो बुर्दबार बख़्शण हार आहे القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ऐं जॾहिं तूं क़ुरान पढ़ंदो आहीं तॾहिं तुंहिंजे विच में ऐं जेकी आख़िरत खे न मञींदा आहिनि तिन जे विच में असीं लिकल परदो कंदा आहियूं ऐं उन जे समझण खां संदन दिलनि में परदो ऐं संदन कननि में घबराई विझंदा आहियूं ऐं जॾहिं पंहिंजे हिकड़े पालनहार खे क़ुरान में यादि करीं थो तॾहिं नफ़रत करे पंहिंजनि पुठियुनि भर पोए ते मोटंदा आहिनि ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं महिल तोॾां कन ॾेई जंहिं ठठोली करण जे इरादे सां क़ुरान खे ॿुधंदा आहिनि ऐं जंहिं महिल ॻुझूं सलाहूं कंदा आहिनि जॾहिं ज़ालम चवंदा आहिनि तव्हीं रुॻो जादू कयल मर्द जी ताबेदारी करियो था तंहिं महिल संदन उन्हनि ॻाल्हियुनि खे चङी तरह ॼाणंदा आहियूं ॾिस त तो लाइ कहिड़ा मिसाल ॾींदा आहिनि पोए गुमराह थिया तंहिं करे सिधी वाट लही न सघंदा आहिनि قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم تجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ऐं चवंदा आहिनि त जॾहिं असीं मरी गरी हॾा ऐं ज़रा ज़रा थींदासीं तॾहिं असीं वरी नवां बणजी उथंदासीं छा चओ त पहण थियो या लोह थियो या पंहिंजनि दिलनि में जेका बि वॾी ख़ल्क भाईंदा आहियो छा थियो त बि उथंदो पोइ सिघो ई चवंदा त केरु असांखे वरी जीआरींदो चओ त जंहिं अव्हां खे पहिरियों भेरो पैदा कयो सो जीआरींदो पोइ तोॾां पंहिंजो कंधु लोॾींदा ऐं चवंदा त इहो कॾहिं थींदो चओ त उमीद आहे त सिघो थियणो आहे जंहिं ॾींहुं अल्लाह अव्हां खे सॾींदो तंहिं ॾींहुं अव्हीं संदसि साराह कंदे वरंदी ॾींदो ऐं भाईंदो त थोरो ई वक़्तु रहिया आहियूं الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ऐं पैगंबर मुंहिंजनि बाननि खे चओ त काफ़रनि सां बिल्कुलु चङी ॻाल्हि चवंदा रहनि छो त शैतान संदनि विच में झेड़ो विझंदो आहे छो त शैतान माण्हूअ जो पधरो वेरी आहे अव्हां जो पालनहार अव्हां खे चङी तरह ॼाणंदो आहे जेकॾहिं वणेसि त अव्हां ते बाझ करे ऐं जेकॾहिं वणेसि त अव्हां खे अज़ाब करे असां तोखे मथुन वकील करे न मोकिलियो आहे। وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا أي جيكي آسمانا أي زمين مي آهي सो तुंहिंजो पालनहार चङी तरह ॼाणंदो आहे ऐं बेशक हिकड़नि नबियनि खे ॿियनि खां वधीक कयोसूं ऐं दाऊद खे ज़बूर ॾिनोसूं। قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تا اللہ کھا سوائے بین جن کے اللہ جیڑو بھائندا آہو تن کے سڈیو پو ایہ اواں کھا نکی کہ اونج لاہن جو ائی نکی پھیرائن جو اختیار رکھندا ہن اے کافر خدا کھا سوائے जिन खे सॾींदा आहिनि से पाण पंहिंजे पालनहार ॾांहुं वसीलो ॻोल्हींदा आहिनि त उन्हनि मां केरु ॾाढो वेझो आहे ऐं संदसि बाझ जी उमीद रखंदा आहिनि ऐं संदसि अज़ाब खां डिॼंदा आहिनि छो त तुंहिंजे पालनहार जो अज़ाब डिॼण जहिड़ी शइ आहे। وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ऐं को बि ॻोठ नाहे मगर जंहिंजे रहण वारनि खे संदन बुछड़नि करतूतनि सबब क़यामत जे ॾींहं खां अॻु असीं नास करण वारा आहियूं या उन खे सख़्त सज़ा सां अज़ाब ॾींदड़ आहियूं। इहो हुकुम किताब में लिखियलु आहे। وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا اي اسان کي معجزن موڪلڻ کان ان ڳالهه کان سواءِ بيءَ ڪنهن نه روڪيو جو اڳين ماڻهن انهن کي ڪوڙ جاتو هو ۽ سمود جي قوم کي ڏاچي معجزا لاءِ ڏني سون ته ان کي نه مڃاؤں اسیں رگو ڈیجارن لائے معجزہ موکلیندا ہوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر جہ محل تو کھے چیو سوں تا تہجے پالنہار مانن کھے پہنجی قدرت اساں لپیٹیو آہے اساں جے کو تو کھے نظارو دیکھارو سوں جو لانت قیل ون قرآن میں بیان کیو ویو آہے سو مانن جے پرک کھاں سوائے ناہے اسیں جو کھین ڈیجارین دا آہوں سو انن بابت وڈی شرارت کھاں سوائے بیو کی نہ ودھائیں دو آہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْسَنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ऐं जॾहिं मलाइकनि खे चयोसूं त आदम खे सजदो करियो पोइ इबलीस खां सवाइ ॿियनि सजदो कयो इबलीस चयो त जंहिंखे मिटीअ मां पैदा कयई तंहिंखे छो सजदो करियां वरी इबलीस चयो त ॾिस ही शख़्स जंहिंखे तो मूं ते शरफ़ ॾिनो जेकॾहिं मूंखे क़यामत जे ॾींहं ताईं मोहलत ॾींदे त थोरनि खां सवाइ سندس بی اولاد کے پاڑوں پٹیندس اللہ چیو تا ون پوئے منجھاون جن تہن جی تابیداری کئی تن اوہاں سبنی جی سزا دوزخ آہی ایہا بالکل پوری سزا آہی ای منجھاون جن کے بھلائے سگیں تن کے پہنجے سد ساں بھلائے ای پہنجن پیادن ای سوارن ساں متھن چڑھائی کر ऐं संदन माल ऐं औलाद में भाईवारी कर ऐं खेन अंजाम ॾे ऐं शैतान ठगीअ खां सवाइ खेन को दिलासो न ॾींदो आहे बेशक मुंहिंजनि बाननि ते तोखे का सघ न आहे ऐं तुंहिंजो पालणहार निगहबान बस आहे رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الذِّكْرِ الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اوہاں جو پالنہار اوہو آہے جے کو دریان میں بیڑیوں ہن لائے ہلائیں دو آہے تسندس فضل گولیو سو توہو اوہاں تے باجھارو آہے این جدے اوہاں کے دریا میں کا اوکھائی پہنچن دی آہے تدے خاص ان اللہ کھاں سوائے بین جن کے اوہیں سلین دا آہے اسے وسری بین دا ہن کوئی جہمال اوہاں کے سکے دے بچائیں دو آہے تہمال منہ موڑیندا آہیو ائی مانو ڈاڈو بے شکر آہے. اوی پان کے سکے میں گھائن کھاں یا پان تے پہنن دے آندھی اچن کھاں بے بھوا تھیا آہیو چھا وری اوی پان لائے کو واہرو نہ لہندو یا بیے بھیرے ان دریا میں موٹائن کھاں بے بھوا تھیا آہیو چھا پوئے اوہاں تے واو جو طوفان موکلے پوئے اوہاں کے اوہاں جے انکار سبباں بوڑے وری انہیں بوڑن جے کرے پان لائے اساں تے کو پیچھے کرن وارو نہ لہندو. ائی بے شک آدم جے اولاد کے شرف ڈنو سوں ائی کھین پٹن ائی دریان میں کھیو سوں ائی کھین سٹھن شین ماں روزی ڈنی سوں ائی جے کی خلقیا سوں تن ماں گھنن کھاں کھین زیادہ مان وارو کیو سوں. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هر کہیں ٹولیے کے سندن اگوان سان سدین داسوں پوئے جہیں کے سندس آمال نامو سندس سجے ہتھ میں دنو ویندو سے پہیں جو آمال نامو پڑھندا ऐं तंद जेतिरो बि ज़ुल्म न कबनि. ऐं जेको हिन दुनिया में अंधो थियो सो आख़िरत में बि अंधो हूंदो ऐं वाट खां बिनई भुलियल रहंदो. ऐं जेको तोॾां पंहिंजनि हुकमनि जो वही कयोसूं तंहिंखां तोखे हिन लाइ दोखे में विझण लॻा हुआ त तूं उन खां सवाइ ॿियो को असां ते ठाह ठाहीं ऐं उन महल तोखे दोस्त बणाइनि. ऐं जेकॾहिं असीं तोखे पंहिंजी ॻाल्हि ते पुख़्तो न रखूं हा त वेझो हो जो बेशक उन्हनि ॾांहुं की थोरो ई लड़ी पवी हा. ऐं उते जो उते हयाती जो बीणू अज़ाब موت جو بینو عذاب تو کے چکھایوں ہا وری پان لائے اساں تے کو واہرو نہ نہیں ہا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْمِيلًا اي پیغمبر مکے جی زمین میں سگھوئی توکھے ہن لائے بے قرار کندا تو ان ما توکھے لدائیں ان مال توکھاں پوئے پان بھی تھوڑو وقت رہندا تو کھا اگ جے کی پہنجا پیغمبر موکلیا سوں تن جو دستور موافق جو سندن قوم کھے لدایو تا ناس کیو وین ائی اساں جے دستور کھے کا پھیر پھار نہ لیندے اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سج لڑیے کھاں وٹھی رات جے اونداہی تائیں نماز پڑھ ایں فجر جو قرآن پڑھ بے شک فجر جو قرآن پڑھن محل ملائک حاضر تھین تھا ایں کچھ رات جو ان قرآن ساں تہجد پڑھ جو ایہا تو لائے زیادہ عبادت آہے تہجو پالنہار تو کھے سگوئی سارائیل جائے میں اتھاریں دو وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہو تائے مہجا پالنہار موکھے مدینے میں سچائی ساں داخل کر اے مکے ماں موکھے سچائی ساں باہر کر اے پان وٹا مولائے ڈاڈی سگ مدد دیندڑ کر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تو سچ آیو کوڑ بھگو بے شک کوڑ بھجندڑ آئے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ایسی قرآن کے نازل کروں تھا جو ایہو سارو مومنن لائے شفا ایں باجھا ہے ایں ظالمن بابت نقصان کھاں سوائے بیو کی نہ ودھائیں دعا ہے ऐं जॾहिं इंसान ते का नेमत नाज़िल कंदा आहियूं तॾहिं मुंहुं मोड़ींदो आहे ऐं खांउसि पासीरो थींदो आहे ऐं जॾहिं खेसि मदाई पहुचंदी आहे त नाउमीद थींदो आहे ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम جو تا سب کو پہنجے ڈولتے کم کندو آہے پوئے جے کو ڈاڈھی سدھی واٹ تے آہے تین کے تنجو پالن ہار چنگی طرح جان دو آہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کھا روح بابت پچھن تھا چو تا روح مجھے پالن ہار جے امر ما آہے اي اواں کے کی تھوڑے علم کھا سوائے ندنو ویو آہے اي جے کو قرآن تو داہ وحی کیو سوں سو جے کڈیں گھروں تا ورائے وٹھوں تا پوئے توں پان لائے اساں تے کو بھر جھلو نہ لہندیں پر تنجے پالن ہار جی باج ان ورائے وٹھن کے جھلے رکھیو آہے چھو تا سندس فضل تو تے وڈو آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو جے کڈیں مانو این جن ہن قرآن جہڑے بے کہیں کتاب آنن لائے گڈ تھین ان جہڑو کڈیں نہ آنے سکندا جے توں ایک بیے کے مدد دین وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا اي بے شک ان قرآن میں سب کو مثال مانن لائے بیان کیو اتھوں پر گھنا مانو بے شکر تھی انکار کندا ہن ऐं चवंदा आहिनि त असीं तोखे एसिताईं हरगिज़ न मञींदासूं जेसिताईं ज़मीन में असां लाइ को चश्मो वहाईं या खजुनि ऐं डाखुनि मां तो लाइ बाग थिए पोइ संदसि विच में तूं वहंदड़ वाहियूं वहाईं या जहिड़ी तरह तो भायो तहिड़ी तरह असां ते आसमान टुकर टुकर केराई یا تو اللہ ایں ملائکن کے ساموں آنی یا تو کھے کو سونو گھر ہوجے یا آسمان تے چڑھی ایں تجھے چڑھن کے ایس تائیں کدھیں نہ منیداسوں جیس تائیں اساں تے اہڑو لکھل کتاب لاہیں جن کے پڑھوں چو تو مجھے پالن ہار پاک آہے آؤں رگو پیغام پہنچائن وارو مانو آیاں وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اين جڏهن ماڻهن وٽ هدايت آئي تڏهن کين ايمان آڻڻ کان هن ڌارا ڪنهن نه جھليو آهي جو چوندا آهن ته الله پيغمبر کي ڇو ماڻهو ڪري موڪليو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تو جے کدے ملائک اواں جان زمین میں ٹکندڑ تھی گھمن پھرن ہا تو اسی متھن ضرور آسمان ما ملائک پیغمبر کرے موکلیو ہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تو اللہ اواں ائی اساں دے وچ میں شاہد بس آہے بے شک وہ پہنجن بانن جی خبر رکھندڑ ڈسندڑ آہے ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أي جنكي الله هدايت كي سو هدايت وارو آهي أي جنكي گمراه ثيا تن لائے تون اللہ کھان سوائے کوئی دوست نہ لہندیں این کھین قیامت جے دین موہ بھر اندھا این گنگا این بوڑا کرے گد کنداسوں سندن جائے دوزخ آہے جہمال ڈھرو تھیندو تہمال انن لائے دوزخ کے ودھیک تپائیں داسوں یا سندن سزا ہے نہ سبب آہے جو اساں جی نشانیوں جو انکار کیاؤں ऐं चयाऊं त जॾहिं असीं हॾा ऐं चूरो थींदासूं तॾहिं वरी नए सिर पैदा थी उथारा वेंदासूं छा ندسندا آہن چھا تجہ اللہ آسمانن ای زمین کے بنایو سو سندن اہڑے بنائن تے وسوارو آہے ای انہن لائے ایہا مدت مقرر قیائیں جہ میں کو شک ناہے پوئے ظالم انکار کھا سوائے کی قبول لکند آہن قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چو ت جے کدے امی مجھے پالن ہار جے خزانن جا مالک ہوجو ہا تے انہی مال سب خرچ تھی ونن جے بھوکھاں امی ضرور بند رکھو ہا ای مانو پکو پے چاہی ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اي بے شک موسیٰ کے نو پدھریو نشانیوں دنیوں سوں پوئے بنی اسرائیل کھاں پوچھ تا جدہیں ایہو وطن آیو تدہیں کھیز فراؤ نہ چیو تا اے موسیٰ بے شک آؤں تو کھے یقیناً جادو تھیل بھائیں دو آیاں موسیٰ چیو تا بے شک تو جاتو آہے تا ایہے نشانیوں آسمانن این زمین جے پالن ہار کھاں سوائے بیے کہن نازل کیو آہن اوہاں جے سمجھائن لائے تا ڈسی موکھے منیو این اے فرعون بے شک آؤں تو کھے انہن جے انکار سبباں ہلاک تھیل بھائیں دو آیاں پوئے فرعون ملک ماں سندن لودھن جو ارادو کیو پوئے فرعون ऐं संदसि सारी संगत खे ॿोड़ियोसूं ऐं खाउसि पोइ बनी इसराइलनि खे चयोसूं त मुल्क में टिको पोइ जॾहिं आख़िरत जो वादो आयो तॾहिं अव्हां खे लपेटे वठंदासूं وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. آية السجود ऐं इन क़ुरान खे असां सच सां नाज़िल कयो आहे ऐं इहो सच सां नाज़िल थियो आहे ऐं तोखे ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं डेॼारींदड़ खां सवाइ न मोकिलियोसूं ऐं इन क़ुरान खे जुदा जुदा सूरतूं ऐं आयतूं हिन लाइ कयोसूं त इहो माण्हुनि खे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी ॿुधाई ऐं इन खे आहिस्ता आहिस्ता करे लाथोसूं। اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں قرآن کے منو توڑے نہ منو بے شک جن کے ہن کا اگ علم دنو ویو آہے تن وٹ جدے قرآن پڑھو آہے کدے سجدو کندڑ تھی کھاڈین بھر کرندا ہیں ائی چوندا ہیں تا اساں جو پالن ہار پاک آہے بے شک اساں جے پالن ہار جو انجام ضرور پورو تھینو آہے ائی روئیندا खाॼन भर किरंदा आहिनि ऐं क़ुरान मंझंदि आजज़ी वधाईंदो आहे। ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تا اللہ کے اللہ جے نالن سان سجو یا رحمان جے نالے سان سجو جے نالے سان ہی سجو انہی جا سب نالا چنگا ہیں ऐं पंहिंजी निमाज़ में नकी तमामु ॾाढियां पढ़ ऐं नकी तमामु होरियां पढ़ उन जे विच वारी वाट अख़्तियार कर ऐं चओ त सभु साराह उन अल्लाह खे जुगाए जंहिं पाण लाइ को औलाद न वरितो आहे ऐं नकी संदसि मुल्क में को भाईवार आहे ऐं नकी कंहिं हीणाईअ सबबां उन जो को मददगार आहे ऐं हुन जी घणे क़दुरु वॾाई बयानु करे।